ندعوك بالاسم العظيم، ندعوك بالاسم العظيم، صلي وسلم على الصلاة تغشى محمد والسلام، يا إذا الحادي حدا، لا نحو مكة والحاضيم، لا نحو مكة والحاضيم، وعطر الجسم لزال في قلبي مقيم، لزال في قلبي مقيم، هو المشفع ومصباحي بصائر، الصلاة تغشى وآله والسلام، حتى نجد غردا واشتاق للعهد القديم، واشتاق للعهد القديم، يا قوم هل يحملوا الأشواق؟ مهدينا إلى من قد هدى طه النبي الهادي الرحيم هو المشفع ومصباح البصائر الصلاة تبشى في مر الدوام الصلاة تبشى وآخر